وليس ثم إلا مسلم وكافر، ليس ثم إلا مؤمن وكافر، وليس ثم إلا مسلم موحد ومشرك، قسمة ثنائية لا ثالث بينهما البتة. والمنافق داخل فيه في الكافر، يعني حقيقة الأمر داخل فيه الكافر، لأن الإيمان له حقيقة والتوحيد له حقيقة والكفر كذلك له ماذا؟ له حقيقة، فتجمع جميع أصناف وأنواع كفار في حقيقة واحدة كذلك، فصارت القسمة ثنائية لا ثالث لهما البتة. فإن قيل الله عز وجل قسم الناس، قسم الناس باعتبار ماذا؟ الإظهار وعدم الإظهار، لأن الإيمان الإسلام، الإسلام على مرتبتين، الإسلام على مرتبتين، ظاهرا وباطنا هذا المسلم حقا، ظاهرا لا باطنا هذا المنافق، وهو لذلك نحكم عليه بأنه مسلم أو لا، نحكم عليه بأنه مسلم. ولذلك قرر ابن تيمية بل نقل الاتفاق رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير أن الإسلام في ظاهره، أن الإسلام ظاهرا يجري على المسلم المؤمن وعلى المنافق، فالمنافق يوصف بكونه ماذا؟ بكونه مسلما، لأنه أظهر الإسلام ولم تبه ولم يأتي بناقض، يعني لم يظهر ناقض. أما إذا أظهر الناقض فصار ماذا؟ خرج عن وصف خرج عن وصف النفاق إلى وصف الردة والكفر، وهو لا يكون منافقا إلا إذا أخفى كفره. وقد يحصل ماذا؟ يحصل التبعيض، بمعنى أنه قد يظهر كفره عند بعض دون بعض، إذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم كذلك، وإذا جاءوا إلى الناس فيما يظهر للناس من أحوالهم أظهروا الإسلام، أظهروا في ذلك يصلون ظاهرا لا باطنا، وكذلك يحجون ظاهرا لا باطنا، ويجاهدون ظاهرا لا، فيأتون بشعائر الإسلام الظاهرة على ظاهرها ولم يكن ثم باطن. إذن إسلام هذا يكون بالإطلاق الباطن والظاهر، وهذا المسلم حقا، وقد يكون في الظاهر دون الباطن، وهذا شأنه المنافق إذا لم يظهر ردة. وكذلك الكفر يكون باطنا وظاهرا، ويكون كذلك ماذا؟ يكون ظاهرا، بمعنى أنه في الباطن يوكل علمه إلى الله تعالى. الكافر باطنا وظاهرا هذا الذي نقطع بأنه في الآخرة من أهل النار، الذي نقطع بأنه في الآخرة من أهل النار، نحكم عليه بكون ماذا؟ أنه كفر باطنا وظاهرا. ولذلك أحيانا ابن تيمية رحمه الله تعالى تراه يقرر هؤلاء كفار ظاهرا وباطنا، بمعنى أن الأدلة دلت على أن باطنهم هو الكفر. وقد يحصل ماذا؟ يحصل أن شخصا ما يظهر كفرا فنحكم عليه بماذا؟ بالكفر، لكن قد يكون في الباطن ماذا؟ قد يكون موحدا، قد يكون مؤمنا، قد يكون معذورا، قد يكون متأولا عنده شبهة إلى آخره، وإنما نحكم في الظاهر بما دل عليه النص. هذا نحكم عليه بالظاهر لكونه قد أظهر كفرا. والقاعدة في باب التوحيد وما يتعلق به أن كل من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، صحيح أو لا؟ ولو لم يكن في الباطن، نحن في الباطن فقط نقرر الأدلة، أما في الحكم على الناس الله أعلم بهم، حينئذ من أظهر الإسلام حكمنا عليه بماذا؟ بأنه مسلم، والله أعلم بباطنه، قد يكون منافق قد لا يكون. لم يكلفنا الله عز وجل عن البحث عن عقائد الناس ونقول هذا هل هو بالفعل يصلي باطلا مخلص لله عز وجل، أو أنه إذا خلى في بيته يكون كذلك أو لا، لسنا مكلفين بذلك، وإنما نحن مكلفون بما أظهره. فإذا أظهر الإسلام حكمنا عليه بماذا؟ بالإسلام. إذا أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر، لكن بشرط أن يكون كفر واضح بين صريح، وكذلك ما يتعلق به بالإسلام. إذن إسلام في الظاهر قد يوافقه الباطن وقد لا يوافقه، إظهار الكفر في الظاهر وقد يوافقه الباطن وقد لا يوافقه. إذن إسلام ظاهرا وباطنا، إسلام ظاهرا لا باطنا، كفر يكون ظاهرا وباطنا، كفر يكون ظاهرا والله أعلم به بالباطن، فقسم حينئذ تكون به بهذا الاعتبار. وكما ذكرت لك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك، لأنه باتفاق أن المنافق قد أجرى النبي صلى الله عليه وسلم أجرى أحكام المسلمين عليه أو لا، هذا متفق عليه لا خلاف بين العلم، ومع ذلك ماذا؟ قد أخبره الله عز وجل عن بعض بأنهم منافقون، حينئذ من أظهر الإسلام حكمنا به بإسلامه.